أقول أحمد الله أني رجل ملتزم وذو ذرية، وأن والدي يعمل بالسحر ويأخذ منه نقود، هل يجوز لي أن أكل معه أنا وأبنائي ونجلس معه ونرثه إذا توفي، وكيف ندعوه إلى الطريق الصحيح علما أنه لا يقبل المناقشة؟ إذا علمتم أنه يتعاطى السحر وأنتم متيقنون من ذلك، فالواجب عليكم نصيحته والإنكار عليه والرفع بأمره إلى ولاة الأمور حتى يأخذوا على يديه ويعاملوه بما يستحق الساحر من قتل. السحر حده القتل، وليس لك أن تأكل الأموال المكتسبة من السحر ولا أن تخالطوه في طعامه، لا، حرام عليكم ذلك لأنه سحر، ولكن عليكم ترفع أمره إلى ولاة الأمور تبينوا لها لولاة الأمور المحكمة والهيئة، إذا كنت في البلاد فيها محكمة فيها هيئة ترفع الأمر إليه حتى يقيموا عليه أمر الله ويمنعوا من تعب السحر إذا كنتم تعرفون أنه تعب السحر. من السكوت والأكل معه هذا أمر أيضا بعمل نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.